يبقى 6 في 1 ب6. اما اقسمها على الثلث، خد بالك 12 على 3 فيها 4. اما اقسمها على الثلثين 12 على 3 فيها ايه؟ 4. اضعف 2 بايه؟ ب8. خد بالك، اكتب عدد سهام كل وارث عن يساره، عن ايه؟ عن يساره تحت الاصل. دي طريقة حل الايه؟ المسائل. تصورتوها؟ حد رسمها؟ هذا الشيخ مات. بسم الله. هنقوله اكتب الورثة على شكل عمود. ادي العمود اهو. هقول انا ايه بقى؟ هقول هنا مثلا زوج، اب، ام، اخ، عم. ماشي؟ هذه الورثة على شكل عمود اهو. دي اول خطوة، كتبت الورثة على شكل عمود. ثاني خطوة ايه؟ عن يمينه كل فرد. الزوج ليه هنا في الحالة دي قد ايه؟ النص. الاب، الام، الام ايه؟ يبقى هنا ايه؟ وورثه ابواه فلامه الثلث، فان كان له اخوه فلامه ايه؟ السدس. يبقى دول خلي دول اخوه، خلي دول ايه؟ اخوه. خد بالك، يبقى هنقول الايه؟ الام السدس. خد بالك، يبقى الاخوة ايه؟ محجوبين. يبقى اكتب كده محجوب، والعم ايه؟ محجوب. يبقى الباقي ايه؟ التعصيب، عين رمز التعصيب. يبقى عندنا هنا ايه؟ ادي الفروض، وادي المحجوب، وادي الايه؟ وادي المعصوب. خد بالك، يبقى دي تاني خطوة. يبقى كتبت الورقة بشكل عمودي امام كل واحد على يمينه فرضه والمحجوب والايه؟ والادال للتعصيب. تالت خطوة ايه؟ اصل المسألة. المقامات عندنا ايه؟ نصف وايه؟ وسدس. يبقى اصل المسألة كام؟ اكتبه فين؟ اعلى اعلى يسار، يسار الورثة اعلى اهو. يبقى ده الزوج ايه؟ اطرحه كده واكتب ايه؟ 6. مش كده؟ يبقى ده اصل المسألة. طيب، واكتب قدام كل صاحب فرض عدد اسهمه. عدد ايه؟ اسهمه. 6 على 2 فيها الايه؟ فيها 3. 3 في 1 بايه؟ ب3. يبقى الزوج ليه ايه؟ ليه 3. خد بالك؟ طب 6 على 6 فيها 1. 1 في 1 ب1. يبقى الام لها ايه؟ 1. خد بالك؟ يبقى دلوقتي عندنا ايه؟ 3 1 4. خد بالك؟ من 6 يبقى ايه؟ 2. يبقى الاب هياخد ايه؟ هياخد 2. فهمنا الشكل ده؟ ايوه. طيب، اكتب بقى، اكتب مسألة زي ما حملها لك، وبعدين بقى ايه؟ انت حلها بمرسومة بالصورة اللي احنا رسمناها دي. ماتت عن زوج وأم وشقيق، وتركت ثلاثة أفدنة وتسعة آلاف جنيه. يبقى ماتت عن زوج وأم وشقيق وسيبة 3 أفدنة وتسعة آلاف جنيه. يلا حلها كده وشوف بقى هتقولها عن كم ألف جنيه وكم فدان. نشوف اللي عنده غلط يقول لنا، واللي عنده مخالفة ومقرار المخالفة تكلم. الزوج النصف والأم الثلث. طب قول لنا كده الأول، الزوج هياخد النصف ليه؟ الزوج هياخد النصف لعدم الفرع الوارث.

ايه اللي هو كام الباقي؟ هات دفترك، بص كده للشكل، كده دفترك بالاحمر بالشكل اهو، شكل المساله وبالشكل اهو، خد بالك. ادي الورقه على شكل ايه؟ عمود. الورقه على شكل عمود، على يمينه ايه قيمه الايه كل فرد، ويساره اعلى عن اصل المساله، وتحت اصل المساله عدد اسهم كل ايه كل ذي فرد. ماشي، مساله ثالثه. ماتت عن بنت ابن زوج ام اخ الاب، احنا ذكرنا في المسألتين الاولانيين افدنا وفلوس عشان نضرب القسمة، عرفناها بقى كده خلاص سهلة، خلاص بقى نحل كله ايه مباشرة، يعني مش هنذكر بقى ايه عدد التركة ولا قيمة التركة يعني. بنت الابن المصر، احنا اتفقنا ان ايه ابن الابن يقوم مقام الايه الابن. ايوه طيب، يبقى بنت الابن الايه المصر، الزوج الربع. ايوه الايه الام السدس ايه الباقي. طب اصل المسألة انت عندك الفروض كام؟ نص ربع سدس، يبقى اصل المسألة كام؟ 12. يبقى بنت الابن لها كام سهم؟ 6، والزوج 3، والام 2. 6 و3 يبقوا كام؟ و2 يبقوا كام؟ 11 من 12 بقى كام؟ 1 لمين؟ للاخ الاب. ماشي؟ طيب المسألة الرابعة، مات عن شقيقة وزوجة وأخ الأم وابن أخ شقيقة شقيقة وزوجة وأخ الأم وابن أخ شقيق. زوجة شيخ محمد المقصود شاركنا كده الشقيقة هتاخد النصف كويس، الزوج هتاخد الايه؟ الثمن. ليه؟ وفين الفرع الوارث؟ هتاخد الربع، مفيش فرع وارث اهو، لا في ولد ولا بنت، يبقى الزوج هتاخد الربع. الاخ الام قال ايه؟ الثلث. ليش محمد؟ ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما ايه السدس، يبقى اخ الام واحد يبقى ليه السدس، يبقى قول تاني الشقيقه النصف والزوجه الربع. ما تكتب عشان ما تراجعش تاني، تنساش، اكتب الشقيقه النصف والزوجه الربع واخ الام ادي السدس، وابن الاخ الشقيق ده ايه هياخد الباقي تعصيبا. طيب احنا كده بينا ايه الفروض اهي. اصل المساله عندك يا باشمهندس 12، ليه مش 18؟ ليه 12؟ ليه؟ ايوه لان 12 اقل عدد يقبل القسمه على المقامات كلها، اللي على 2 و4 و6، يبقى اصل المساله 12. تبقى الشقيقه لها كم سهم؟ عرفت انا 6 ازاي؟ اي 12 على 2 هتقسم على مقام الفرد،